أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب الله عليكم إذ يَا أَوْلِيَاءَ الْكِرَامِ لَكُمْ لا يقدرون مما وَأُدْخِلَ الَّذِينَ

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جهنم يصلونها وبئس القرار وَمَا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي Thank you. Yeah.